المقام الثاني وهو صدق النية. صدق النية أن يكون غرضك من حركتك وسكنتك أو حركاتك وسكناتك إرضاء رب العالمين، هذا هو الصدق، صدق النية. لأن بعض الناس قد يعمل أعمالا عظيمة لله تبارك وتعالى لكن ما صدق في نيته، ما صدق في نيته. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه من الناس يوم القيامة ثلاث، أولهم رجل استشهد في سبيل الله فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول له: ماذا عملت؟ أي ما عملك؟ فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك. فيقول له: كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان جريء. وقد قيل: هذا حظك، هذا حظك في الدنيا، لا ثواب لك يوم القيامة أبدا. قد قيل: خلاص انتهى الأمر. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت عند البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. ويؤتى بالرجل الثاني والذي تعلم العلم وقرأ القرآن، وهذا عمل جليل، مقام عظيم، فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قرأت القرآن وتعلمت العلم وعلمته الناس. عمل جليل جدا، لكن يقول الله عز وجل له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال فلان قارئ، فلان قارئ. وقد قيل: حظك في الدنيا، كل التعب الذي تعبه الإنسان وما قصد وجه الله تبارك وتعالى، وإنما قصد الظهور وأن يشار إليه بالبنان، سينال جزاؤه أمام رب العالمين. أما الرجل الثالث وهو الرجل الذي تصدى، يؤتى به فيعرفه نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت آناء الليل إنفاق وأطراف النهار إنفاق في الغزل في اليتامى في غير ذلك من الأعمال، وإن شئت فقل الآن في بناء المستشفيات في المعاهد في المساجد في المجمعات. لكن هل النية صادقة مع الله تبارك وتعالى أم غير ذلك؟ اسمعوا، قال الله تبارك وتعالى له: كذبت، إنما فعلت ليقال فلان جواد. وقد قيل: فعلت ذلك ليقال فلان، يعني رجل كريم رجل سخي. وقد قيل: يعني هذا حظك من الدنيا. وورد في الحديث أن الله عز وجل يأمر الملائكة فتطرحه وتطرح كل رجل على هذه الشاكلة، فتطرحه على وجهه في نار جهنم ولا حول ولا قوة. ورد في سنن الترمذي وصحيح ابن خزيمة زيادة في هذا الحديث، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هؤلاء أول من تسعر بهم النار، فسدت نواياهم. بعض الناس عنده نوايا خبيثة للمسلمين، عايز أكلهم أكل فاسد، يريد أن يأخذ ويبتذ أموال المسلمين، عنده نوايا خبيثة. سيقف بين يدي رب العالمين جل وعلا ويحاسبه على ذلك. هذا الحديث كان إذا روي أمام معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يبكي حتى يغشى عليه من هول هذا الحديث ويقول: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. بعض الناس إنما يصلي عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ أولاده، يصلي عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ له الأولاد، عشان ربنا ينجح الأولاد، عشان ابني يطلع مهندس يطلع طبيب، لكن لا حظ له في الآخرة، لا ثواب له في الآخرة إذا أعطاه الله عز وجل ما يصبو من الدنيا.